الذي تؤمر فيها أن تطلع من مغربها، وقيل مستقرها موضعها الذي تسجد فيه تحت العرش، وقيل منتهى سيرها هو آخر الدنيا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قرأ: والشمس تجري لمستقر لها، أي ليست تستقر، فعلى هذا تسجد وهي سائرة. ولذا قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون، أي لا تدرك الشمس القمر فتطلع في سلطانه ودولته، ولا هو أيضا، ولا الليل سابق النهار. أي ليس سابقه بمسافة يتأخر ذلك عنه فيها، بل إذا ذهب النهار جاء الليل في إثره متعقبا له، كما قال في الآية الأخرى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، أي يخلف هذا لها أي يخلف هذا لهذا وهذا لهذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالزمان المحقق ينقسم إلى ليل ونهار، وليس بينهما غيرهما. ولذا قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أي يولج من هذا في هذا، أي يأخذ من طول هذا في قصر هذا، فيعتدلان كما في أول فصل الربيع. يكون الليل قبل ذلك طويلا والنهار قصيرا، فلا يزال الليل ينقص والنهار يتزايد حتى يعتدلا، وهو أول الربيع، ثم يشرع النهار يطول ويتزايد. طبعا موضوع الليل والنهار من الناحية العلمية، يعني اليوم الشمسي هو مدار الأرض حول نفسها بمقدار 24 ساعة، أما السنة الشمسية هو مدار الأرض حول الشمس. وطبعا المدار الليل والنهار، القمر المدار نفسه اللي بيدور فيه الأرض والأقمار دي مدار بيضاوي، يعني مش مستوي كدائرة، فلذلك بيطول في أوقات في أماكن ويقصر في أماكن، لأنه لو دائرة مستديرة وأنصاف أكثرها متساوية فالليل هيساوي النهار في جميع السنة، لكن عشان الأرض والشمس والقمر بيدوروا في مدارات بيضاوية، فالمدار ده منبجع من جهتين، يعني منبجع من ناحية وشكل البيضة كده، يعني من ناحيتين أقرب ومن ناحيتين لطرفين تانيين بعيد، فلذلك ليل ونهار بيختلف في الطول على مدار العام، إلا في أوقات معينة بيتساووا. قال رحمه الله عز وجل: أي يولج نادى في هذا، أي يأخذ من طول هذا في قصر هذا، فاعتدلان كما في أول فصل الربيع. يكون الليل قبل ذلك طويلا والنهار قصيرا، فلا يزال الليل ينقص والنهار يتزايد حتى يعتدل، وهو أول الربيع، ثم يشرع النهار ويطول ويتزايد، والليل يتناقص إلى آخر فصل الربيع، ثم يتراجع الأمر وينعكس الحال، فيشرع النهار يتناقص والليل في ازدياد حتى يعتدل أيضا في أول فصل الخريف، ثم يشرع الليل ويطول ويقصر النهار إلى آخر فصل الخريف، ثم يتراجع النهار قليلا قليلا ويتناقص الليل شيئا فشيئا حتى يعتدل في أول فصل الربيع كما قدمنا، وهكذا في كل عام. ولذا قال تعالى: وله اختلاف الليل والنهار، أي هو المتصرف سبحانه في ذلك كل، الحاكم الذي لا يخالف ولا يمانع. ولهذا يقول في ثلاثات عند ذكر السماوات والنجوم والليل والنهار: ذلك تقدير العزيز العليم، أي العزيز الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء قليلا، فلا يمانع ولا يغالب، العليم بكل شيء فقدر كل شيء تقديرا على نظام لا يختلف ولا يضطرب، قد ثبت في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري رحمه الله عز وجل عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: قال الله يؤذين ابن ادم يسب الدهر، انا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار. وفي روايه: فانا الدهر اقلب ليله ونهارا. قال العلماء عليهم رحمه الله كالشافعي وعبيد القاسم بن سلام ابن سلام وغيرهما: يسب الدهر أي يقول فعل بنا الدهر كذا، يا خيبة الدهر أي أيتم الأولاد وأرمل النساء. قال الله تعالى: وأنا الدهر أي أنا الدهر الذي يعنيه، فإنه فاعل ذلك الذي أسنده إلى الدهر، والدهر مخلوق وإنما فعل هذا هو الله الخالق، فهو يسب فاعل ذلك ويعتقد الدهر الله هو الفاعل لذلك الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء، كما قال: وانا الدهر بيد الامر اقلب ليله ونهارا. وكما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أي فاوت بين الشمس والقمر في نورهما وفي شكلهما وفي وقتهما وفي سيرهما، فجعل هذا ضياء. لحظة، أنا فوتنا حاجة. قال رحمه الله عز وجل: أي فاوت بين الشمس والقمر في نورهما وفي شكلهما وفي وقتهما وفي سيرهما، فجعل هذا ضياء وهو شعاع، والشمس برهان ساطع وضوء باهر، والقمر نورا أي أضعف من برهان الشمس. أضعف طبعا، لأن أصلا القمر ما يعني هو عبارة عن صخر بيعكس ضوء الشمس الواقع عليه وليس متوهج من نفسه، لكن الشمس نفسها هي بتتوهج فيها وقود، يعني هي الشمس نفسها تعتبر وقود، هي لذلك الحرارة والضوء نابع من داخلها. اما القمر ف يعني جسم صخري عامل زي المرايه كده تعكس الضوء فقط اللي وقع عليه. وقال رحمه الله عز وجل: اي طلوع اي والقمر نورا اي اضعف من برهان الشمس، وجعله مستفادا من ضوئها، وقدره منازل اي يطالع اول ليله من الشهر صغيرا ضئيلا قليلا النور لقربه من الشمس وقلة مقابلته لها، فبقدر مقابلته لا يكون نوره، ولا هذا في الليلة الثانية يكون أبعد منها بضعف ما كان في الليلة الأولى، فيكون نوره بضعف النور أول ليلة، ثم كلما بعد ازداد نوره حتى يتكامل بداره ليلة مقابلتها إياها من المشرق، وذلك ليلة 14 من الشهر. ثم يشرع في النقص لاقترابه إليها من الجهة الأخرى إلى آخر الشهر، فيستتر حتى يعود كما بدأ في أول الشهر الثاني، فيه تعرف الشهور، وبالشمس تعرف الليالي والأيام، وبذلك تعرف السنون والأعوام. ولهذا قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقد بسطنا القول على هذا كله في التفسير. فالكواكب التي في السماء منها سيارة وهي المتحيرة في اصطلاح علماء التسيير، وهو علم غالبه صحيح بخلاف علم الأحكام، فإن غالبه باطل ودعوى ما لا دليل عليه. وهي سبعة: القمر في السماء الدنيا، وعطارد في الثانية، والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة، والمريخ في الخامسة، والمشتارة في السادسة، وزحل في السابعة، وبقية الكواكب يسمونها الثوابت، وهي عندهم في الفلك الثامن، وهو الكرسي في اصطلاح كثير من المتأخرين. طبعا هذا الكلام بالنسبة للي درس، يعني عندنا المجرة اللي احنا عايشين فيها اسمها مجرة درب التبانة. مجرة درب التبانة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الشمس وسبعة كواكب. طيب احنا مش عاوزين نخش في الموضوع ده. المهم، وقال آخرون بل الكواكب كلها في السماء الدنيا ولا مانع من كون بعضها فوق بعض، وقد يستدل على هذا بقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وبقوله: فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظنا ذلك تقدير العزيز العليم. فخص سماء الدنيا من بينهن بزينات الكواكب، فإن دل هذا على كونها مرصعة فيها فذاك، وإلا فلا مانع مما قاله الآخرون والله أعلم. وعندهم أن الأفلاك السبعة بل الثمانية تدور بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات في اليوم والليلة دورة كلية من الشرق إلى الغرب. وعندهم أن كل واحد من كواكب السيارات يدور على خلاف فلكه من المغرب فالقمر من المغرب إلى الشمس، فالقمر يقطع فلكه في شهر والشمس تقطع فلكه والرابع في سنة، فإذا كان السيران ليس بينهما تفاوت حركاتهما متقاربة كان قدر السماء الرابعة بقدر السماء الدنيا 10 مرات، وزحل يقطع فلكه السابع في 30 سنة. فعلى هذا يكون بقدر السماء الدنيا 360 مرة. هذا الكلام خلاف الواقع، وقد تكلموا على مقادير أجرام هذه الكواكب السريرة وحركتها وتوسعوا في هذه الأشياء حتى تعدوا إلى حلم الأحكام وما يترتب على ذلك من الحوادث الأرضية. لحظة واحدة يا جماعة، قال رحمه الله عز وجل: ومما لا علم لكثير منهم به، وقد كان اليونانيون الذين كانوا يسكنون الشام قبل زمن المسيح عليه السلام بظهور لهم في هذا كلام كثير يطول بسطه، وهم الذين بنوا مدينة دمشق. لا يعني هو العلم الحديث أصبح يعني مشابه للشيء اليقيني، العلم الحديث والتقدم يعني أصبح قريبا مشابه للشيء اليقيني يعني في إثبات هذه الأشياء والمسافات أي نعم مسافات طويلة جدا بالسنين الضوئية كما تكلمنا، لكن تقريبا يعني من ناحية نظرية صحيح. وهم الذين بنوا مدينة دمشق وجعلوا لها أبوابا 7، وجعلوا على رأس كل باب هيكلا على صفة الكواكب الـ7، يعبدون كل واحد في هيكل ويدعون بدعاء أثور ويدعونه بدعاء يأثره عنهم غير واحد من أهل التواريخ وغيرهم. وذكره صاحب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم. السر المكتوم في خطاب السر المكتوم هذا في أئمة كفروا صاحبه، أئمة من الأئمة الكبار كفروا صاحب هذا الكتاب. قام قال رحمه الله عز وجل: ذكره وقد ذكر صاحب السر المكتوم في خطبة الشمس والقمر والنجوم، وهو خرافات لا يلتفت إليها وغيره من علماء الحرانيين فلاسفة حران في قديم الزمان. حران مدينة كانت في دمشق أو سوريا، وفي قديم الزمان وقد كانوا مشركين يعبدون الكواكب الـ7 وهم طائفة من الصابئة. ولهذا قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان عليه السلام مخبرا عن بلقيس وجنودها: ملكة 7 في اليمن وما والاها، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون ما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وقال تعالى: ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والآيات في هذا كثيرة جدا. ولما كان أشرف الأجرام المشاهدة في السماوات والأرض هي الكواكب وأشرفهن منظرا وأشرفهن معتبرا الشمس والقمر استدل الخليل على بطلان إلهية شيء منهن الخليل سيدنا إبراهيم عليه السلام، وذلك في قوله تعالى: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي ليكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فاطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وثبت في الصحيحين في صلاة الكسوف. نعم أحسنتم. ولذلك ينسب لها ابن تيمية الحراني. وثبت في الصحيحين في صلاة الكسوف من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وغير من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة. وقال البخاري في بادي الخلق: حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج وحدثنا ابو سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامه. انفرد به البخاري وقد رواه الحافظ ابو بكر البزار بابسط من هذا السياق. فقال حدثنا ابراهيم بن زياد البغدادي حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله بن الداناج سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن زمن خالد بن عبد الله القصري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إليه فحدث قال: فحدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة. فقال الحسن: ما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما ذنبهما؟ ثم قال البزار: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ولم يروي عبد الله الدينج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث. وروى الحافظ أبي على الموصلي من طريق زيد الرقاشي وهو ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر قال الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي حدثنا أبو سمع عن مجالد عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا الشمس كورت قال يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا. فدلت على هذا الأثر على أن الشمس والقمر من مخلوقات الله خلق الله لما أراد ثم يفعل فيها ما يشاء له الحجة الدامغة والحكمة البالغة فلا يسأل عما يفعل العلم وحكمته وقدرته ومشيئة النافذة وحكمه الذي لا يرد ولا يمانع ولا يغالب. وما أحسن ما ورد الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في أول كتاب السيرة من الشعر لزيد بن عمرو بن نفيل في خلق السماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك. قال ابن هشام: هي لأمية بن الصلت إلى الله أهدي مد إلى الله أهدي مدحتي وثنائي وقولا رصينا لا يني الدهر باقي لا يني الدهر باقيا إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب يكون دانيا. ألا أيها الإنسان إياك والرداء فإنك لا تخفي من الله خافيا وإياك لا تجعل مع الله غيره فإن سبيل الرشد أصبح باديا. حنانيك إن الجن كانت رجاءهم وأنت إلهي ربنا ورجائي رضيت بك اللهم ربا فلن أرى أدين لأن غيرك الله ثانيا. وأنت الذي من فضل ومن رحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا فقلت له يا اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا وقول له أنت سويت هذا بلا وتدن حتى اطمأنت كما هي وقول له أنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذ بك بانية إذن بك بانية وقول له أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا، وقول له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا، وقول له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه، وفي ذاك آيات لمن كان واعيا. وأنت بفضل منك نجيت يونس وقد بات في أضعاف حوت لياليا. وإني ولو سبحت باسمك ربنا لأكثر إلا ما غفرت خطائي. فرب العباد ألق سيبا ورحمة علي وبارك في بني ومالي. بارك الله لنا جميعا في أبنائنا وأموالنا. قال رحمه الله عز وجل: فإذا علم هذا فالكواكب التي في السماء من الثوابت والسيارات للجميع مخلوقة خلق الله تعالى كما قال: وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وأما ما يذكر كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة حسنة فراودها على نفسها فأبت ألا يعلمها الاسم الأعظم فعلمها فقالته فرفعت كوكبا إلى السماء. فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين، وإن كان قد أخبر به كعب الأحبار وتلقوه عن طائفة من السلف فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل وابن حبان في صحيحه في ذلك حديث رواه أحمد عن يحيى بن بكير عن زيد بن محمد عن موسى بن جبير عن موسى بن جبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصة بطولها وفيه: فمثلت لهم الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألها نفسها. وذكر قصة وقد رواه عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن كعب الأحبار به، وهذا صح وأثبت. قد روى الحاكم في مستدركه عن ابن أبي حاتم. وقد روى الحاكم في مستدركه وابن ابي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكره وقال فيه: وفي ذلك الزمان امراه حسنها في النساء كحسن الزهره في سائر الكواكب، وذكر تمامه. وهذا احسن لفظ روي في هذه القصه والله اعلم. وهذا الحديث الذي رواه الحافظ ابو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الملك الوسطي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا مبشر بن عبيد عن يزيد بن اسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عمرو بن عيسى حدثنا عبد الاعلى حدثنا ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سهيلا فقال: كان عشارا ظلوما فمسخه الله شهابا. ثم قال: لم يروه عن زيد بن اسلم الا مبشر بن عبيد وهو ضعيف الحديث، ولا عمرو بن دينار الا ابراهيم بن يزيد وهو لين الحديث، وانما ذكرناه على ما فيه من عله لان لم نحفظه الا من هذين الوجهين. قلت: اما مبشر بن عبيد القرشي فهو ابو حفص الحمصي واصله من الكوفه فقد ضعفه الجميع، وقال في الامام احمد والدارقطني كان يضع الحديث ويكذب. واما ابراهيم بن يزيد فهو الخوزي وهو ضعيف باتفاق، قال في احمد والنسائي متروك، وقال ابن معين ليس بثقه وليس بشيء، وقال البخاري سكت عنه، وقال ابو حاتم وابو زرعه منكر الحديث وضعيف الحديث، ومثل هذا الاسناد لا يثبت به شيء بالكليه، اصلا هو مخالف للعقل والواقع. هو مخالف للعقل يعني بالنسبة حتى للعلوم الحديثة خالفها بالكلية، وهو ضعيف الإسناد. ومثل هذا الإسناد ليس معنى ذلك أننا نضعف الحديث بالعقل أو بالأشياء العلمية، لا، تضعيف وتصحيح الحديث له قواعد يتبعها علماء الجرح والتعديل. ومثل هذا الاسناد لا يثبت به شيء بالكليه، واذا احسننا الظن قلنا هذا من اخبار بني اسرائيل كما تقدم من روايه ابن عمر عن كعب بن احبار، ويكون من خرافاتهم التي لا يعول عليها والله اعلم. فصل في الكلام على المجره وقوس قزح. قال رحمه الله عز وجل: قال ابو القاسم الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عامر بن نعمان أعلم أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هرقل كتب إلى معاوية وقال إن كان بقي فيهم شيء من النبوة فسيخبرني عما سألهم عنه. قال فكتب لي يسأل عن المجرة وعن القوس وعن البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة واحدة. قال فلما أتى معاوية الكتاب والرسول قال إن هذا شيء ما كنت آبه له أن أسأل عنه إلى يوم هذا، من لهذا؟ قيل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فطوى معاوية كتاب هرقل فبعث به إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكتب إليه أن القوس إن القوس أمان لأهل الأرض من الغرق، والمجر باب السماء الذي تنشق منه، وأما البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة من النهار فالبحر الذي أفرج عن بني إسرائيل. وهذا إسناد صحيح لابن عباس رضي الله تعالى عنه. فأما الحديث الذي رواه الطبراني حديث أبي الزنباع روح بن الفرج عن حدثنا أبو بن مخلد حدثنا فضل بن المختار حدثنا عن محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني مرسلك إلى قوم أهل الكتاب، فإذا سئلت عن المجرة التي في السماء فقل هي لعاب حية تحت العرش. قال فإنه حديث منكر جدا بل أشبه أنه موضوع، ورواية الفضل بن المختار من الناحية العلمية قوس قزح هذا يعني من الناحية العلمية يعني قوس قزح هذا ضوء اصلا، هو اصلا ضوء امواج ضوئيه نتجت عن ان قطبي الارض عامله زي المغناطيس فبتجذب في عامله جاذبيه للاشعه فبينتج عنها هذا قوس قزح اللي هو عباره عن الوان الطيف. قال فيه أبو حاتم الرازي هو مجهول يحدث بلا بطل. وقال حافظ أبو الفتح الأزدي منكر الحديث جدا. وقال ابن عدي لا يتابع على أحاديثه لا متنا ولا إسنادا. وقد قال الله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الوان الطيف طبعا زي ما انتم عارفين مرتبه احنا بنرتبها، احنا بالنسبه لماده العلوم يعني بنرتبها في جمله اسمها حرص خزين. الوان الطيف بنرتبها كده حرص خزين، اول حرف يعتبر الحرف الثاني من كل كلمه، حرص يعني احمر، خزين الخاء اخضر، الراء برتقالي، الصاد اصفر، الخاء اخضر زي ازرق، الياء نيلي، النون بنفسجي. دي الالوان بالترتيب، والالوان دي مرتبه على حسب انكسارها على حسب معامل انكسار لكل ضوء. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي هشام عن عبد الله عن عبيد الله الرازي عن طيب وروى الامام احمد حدثنا عن يزيد بن ابراهيم عن ابراهيم بن سعد عن ابي عن شيخ من بني غفار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. وروى موسى بن عبيدة مولى موسى بن ماجد بن سعد بن ابراهيم انه قال ان نطقه الرعد وضحكه البرق. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا هشام عن ابي وجزاكم جميعا. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا هشام عن عبيد الله الرازي عن محمد بن مسلم. عن محمد بن مسلم قال بلغنا ان البرق ما لكنا اربعه وجوه، وجه إنسان ووجه ثور ووجه نسر ووجه أسد، فإذا ما صغى بذنبه فذلك البرق. وقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الأدب والحاكم في المستدرك من حديث الحجاج بن أرطاة حديث أبو مطر عن سالم عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وروى ابن جرير من حديث الأسن عن الرجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه كان إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده، وعن علي أنه كان يقول سبحان من سبحت له. وكذا عن ابن عباس والأسود بن يزيد وطاووس وغيرهم. وروى مالك عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتم صوت الرعد. وروى الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإذا سمعتم صوت الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرا. وكل هذا مبسوط في التفسير ولله الحمد والمنة. طبعا جزاكم الله خير. بالنسبة للرعد والبرق هذا أيضا له تفسير علمي بالنسبة للشحنات الموجودة بين السحب، في سحب بتبقى مشحونة بشحنات مخالفة، شحنة موجبة وشحنة سالبة، بيحصل في تجاذب من ناحية علمية يعني، وتسبب عنا سقوط المطر. سبحان الله، يعني كل شيء له تفسير علمي يعني. طيب احنا الان انتهى، الان انتهت مدة الحلقة نصف ساعة، ونقف على باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام. نقف على باب ذكر خلق الملائكة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خير صلى الله الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.